الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت نافع بن عاصم يحدث عبد الله بن عبد قال لا يدخل حظيرة القدس متكبر ولا منان ولا عاق. نعم، مقصود بحظيرة القدس يعني حظيرة، يعني المكان المحظور يعني على الغير، والقدس اللي هو المقدسة يعني. يبدو حديث القدس يعني اللي هو يعني في ولاية الله تبارك وتعالى ورحمته. منان ولا متكبر ولا عاق. المنان الذي يمن بعمله يعني عن الغير، والمتكبر يعني عن الخلق، وأن النبي فصل الكبر بأنه بطل الحق وغمط الناس، ولا عاق لوالديه. الشاهد من كل هذا أن هذه معاصي وهي في هذه العقوبات، وكل ما زلنا في هذا الباب باب الإرشاء، كل ما ساقه يعني المؤلف هنا رحمه الله في هذا الباب لبيان أن الطاعات تنفع والمعاصي تضر، إما ضرر كلي كالشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى ويحبط به العمل كله، وإما ضرر دون ذلك كفعل الكبائر وأنه يؤاخذ به في الدنيا والآخرة. فهذا أحد من أقوال أهل الإرجاء الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، ما دام عنده مؤمن وبقلبه فإنه لا يتضرر، يعني ما يضره الذنب، خلاص ذنبه مغفور ما دام فيه إيمان في القلب. فهذه كلها كل هذه النصوص والنفوذ لبيان فساد هذا الخلق أقوال أهل الإرجاء. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي جعفر عن نبيل بن شريك عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن. ولا مدمن، مدمن اللي هو الخمر يعني، والإدمان اللي هو يعني استحكام يعني العادة فيه، تستحكم فيه عادة شرب الخمر ولا يعني يستطيع الفكاك منها، فالمداومة عليه، فالإدمان على الشيء هو المداومة الدائمة عليه. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجهل عن عبد الله بن عمرو قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم ويزيد بن أبي دياب عن سالم بن أبي الجهل عن عبد الله بن عمرو قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجهل عن النبي عن النبي عن جبال عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة أخرى أحسن هو عن أبي سعيد الخدري أنه قال لا يدخل الجنة من نام ولا عاق ولا مدمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال فلان من لقي الله عز وجل وهو مدمن الخوف فإنه يلقى الله كعابد وجهه. وقال أبو جعفر أعلم. نعم. من لقي الله وهو مدمن الخمر لقي الله يعني كعابد وثن يعني، وهذا يعني صح هذا الحديث يكون هنا يعني أن الإدمان على الخمر وشربها الدائم حتى يموت عليها غير تائب منه يعني يكون كأنه يعني قد أشرك بالله تبارك وتعالى يموت في الشرك. وهكذا طبعا يعني الآيات الكثيرة والحديث تبين أن ليس كالشرك شيء، يعني الشرك، وأن الله تبارك وتعالى يغفر ما دونه، هو شرب الخمر لا شك هو دون هذا، لكن شرب الخمر مرة أو مرتين غير يعني الإدمان عليها، وأن يموت وهو مدمن عليها عياذا بالله. لكن هل يخلد في النار خلود الكفار؟ الله تعالى أعلم، أن النصوص الكثيرة تبين أنه لا يخلد في النار خلود الكفار، وإنما يخلي يعني يعذب في النار، لكن المخلدون في النار خلودا لا ينقطع من مات على الشرك والكفر. نعم. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا روح عن قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن قتاده عن ابي خليل عن مجاهد ابي الحجاج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يجدون ريح الجنه ولا ريحها توجد من مسيره 500 سنه: العار الوالد ومدمن الخمر والبخيل من النار. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوه وابن لهيئه قال عند ابو صخر انه سمع يزيد بن عبد الله بن قصيد يقول: سمعت ابا صالح السمان يقول: سمعت ابا هريره يقول: من بات في مكانته سبع قطرات من الخمر لم تقبل له صلاه 40 ليله. قال ابو صالح: فعظمنا ذلك، فأتيت ابن عباس وحدثته الحديث فقال: صدق أبو هريرة، المات في 40 ليلة مات كافرا بالله، فعظمنا ذلك. ثم بلغنا عن ابن مسعود أنه سئل عن ذلك فقال: أجل من شربها فبات في مكانته سبع قطرات منها لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ومن شربها حتى يتنوع منها ثم مات وهي في بطنه لم يتب الى الله عز وجل، لقي الله كعابد وحده. نعم. يعني هذا ان صح يكون من اقوال هؤلاء الصحابه، لكن على كل حال يعني الاحاديث والايات الكثيره مبينه ان يعني كل ذنب دون الشرك قد يغفره الله تبارك وتعالى. وشرب الخمر إنما هو كبيرة من الكبائر وليس يعني كفرا أو شركا بالله تبارك وتعالى. ولكن من مات يعني وهو يعني مصر عليها طبعا لا يكون كذلك، إذا كان استحلها، إذا استحلها نعم يعني مات كافرا. أما إن شربها وهو يعتقد أنها يعني معصية وإثم ومات على ذلك، هذا أمر إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء الله إن شاء الله فيتدخل في باب الوقت إن شاء الله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال عن نافع عن يعني بن عطاء عن حسان بن أبي وجد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: لأن أزني أحب إلي من الأشهر والخمر، إنه من سكر يعني ترك الصلاة من ترك ومن ترك الصلاة فلا دين. نعم. أن هذا تعظيم شرب الخمر على الزنا، لأن بعض الناس قد يرون أن يعني الزنا أعظم من شرب الخمر، فقال إن هذا يعني شرب الخمر أعظم لأن الخمر إنما تؤدي إلى معاصي بعدها منها ترك الصلاة، فإن من شرب وسكر وجاء وقت الصلاة تركها، وترك الصلاة كفر، فهي تؤدي إلى معاصي أكبر منها، وكانت في الظاهر أن هي معصية للنفس يعني وليست فيها مثلا عدوان على الغير بالزنا أو غيره. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد أن المسلم يطبع على كل طبيعة غير الخيانة والكذب. على كل طبيعة إلا الخيانة والكذب. والمعنى يعني أن يعني الخيانة والكذب ليست من صفات المؤمن، وأن المؤمن ممكن أن يكون فيه أدواء ومعاصي غير هذا إلا الخيانة والكذب. يعني إذا كان مطبوع على الكذب يعني كذاب في كل أحواله وخائن في كل أحواله يعني أنه لا يكون مسلما بالكذب، يعني لا يكون مسلما كذابا دائما ولا خائنا دائما. هذا معنى الحاجة أنه يطفع على كل خطيئة إلا الخيانة والكذب. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمه بن كهيل عن مصعب بن سعد عن ابيه قال قال يطبع المؤمن على الخلال كلها الا الخيانه والكذب. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن نصر عن فضيل عن ابي وائل عن عبد الله قال المسلم يطبع على كل طبيعه الا الخيانه والكذب. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اسماعيل وقال حدثني قيس عن ابن مسعود قال اذا قال رجل لاخيه انت عدو لي خرج من الاسلام. قال فاخبرني ابو كحيف انه قال الا من كان. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن سلمه عن مصعب بن مساك عن ابيه قال المؤمن يجبع على كل خلق الا الخيانه والكذب. على كل خلق. على كل خلق. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا زكريا العبدي عن ابي واحد قال سمعت عبد الله قال كفر بالله تبرؤ من نسب وانبق كفر بالله اذا ادعى نسب لا يعرف او لا يعرف كفر بالله جعل كفر بالله وقد جاء في الحديث انه كفر يعني دون كفر من ادعى الى غير ابيه ويعلمه الا كفر فمن انتسب يعني الى غير ابائه ويعلمه قال النبي الا كفر لكن هنا يعني فسره عبد الله بانه كفر بالله والصحيح انه كفر دون كفر كفر بحق المنعمين كفر بحق يعني الاب فادعاء النسب والانتساب إلى غير الآباء كفر لكنه إن شاء الله كفر دون الكفر بالله كما هو جاء في قول النبي أيضا في جحود المرأة لنعمة الزوج قال بالكفر كن فهذا كفر دون الكفر وكذلك إباق العبد من سيده كفر أيما عبد هبق فقد كفر ولكن هذا كله كفر ليس كفر بالله من المخلد النار وإنما كفر بنعمة المنعم نعمة السيد ونعمة الزوج نعمة الأب نخفر إن شاء الله إن شاء الله يعني والله هذا الجنسية التابعية كل واحد إذا انتسب إلى غير أبائه يدخل فيها سمى نفسه باسم غير الاسم سواء كان يعني بدفع يعني سخيمة ومضرة عن نفسه كان يكون من أسرة يعني معلومة عند الناس مثلا بالدنو أو قلة المكانة أو كان يريد نفع في هذا الأمر يعني سواء كان مش ميز من نسب آبائه أنه من عائلة مثلا عند الناس مثلا منقوصة وغيره فكان هذا دافع أو لأمر مصلحة من المصالح فكله داخل فيه فانتسب إلى غير آبائه ولا علمه إلا نعم.